يا نبي يا نبي أنك أوجه حياة يا رسول يا رسول فنرى جوا يا حبيبي يا حبيبي yang penuh cinta ya Muhammad yang dirindu berjuta wajah ya Rasulullah ya Habibullah engkau cahaya penerang jiwa ya Allah.